وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الإنسان إذا قرأ القرآن الكريم بتدبر وتمعن يعرف المعنى الحقيقي للحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة تكون بالإيمان والعمل الصالح. لكن إذا نظر الإنسان إلى الأنبياء وإلى الصالحين يجد أن أكثر الناس بلاء هم الأنبياء. إذا قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه كان لا يشبع من الطعام، وكان عنده الأعداء في الداخل وفي الخارج، وابتلي بالمشركين والمنافقين. إذن أين هي الحياة الطيبة؟ المفهوم الصحيح للحياة الطيبة عندنا في الإسلام غير المفهوم عند الكافرين والفاسقين والمنافقين والبعيدين عن الصراط المستقيم. تدبر هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة من أين تأتي؟ تأتي من الإيمان والعمل الصالح. ما معنى الحياة الطيبة؟ إذا قرأت القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن الحياة الطيبة هي لذة الحياة، قرة العين، انشراح الصدر، راحة البال، طمأنينة النفس، الهناء، زوال القلق والاضطراب، زوال الخوف من المستقبل، عدم الحزن على ما فات من الدنيا، عدم الخوف من قلة الرزق، الطمأنينة، البركة، الرزق الحلال، القناعة، العبادة. هذه هي الحياة الطيبة. ليس كما يظن كثير من الناس أن الحياة الطيبة معناها أن تكون عندك الرزق الواسع والجاه والمناصب. إننا نرى الكفار وكثيرا من الفاسقين عندهم متطلبات الحياة لكنهم غير سعداء. بعض الدول في هذا العصر الأوروبية والآسيوية غنية، ولكن نسبة الانتحار عندهم أعلى نسبة في العالم. إذن الحياة الطيبة تكون في الطمأنينة، طمأنينة النفس، طمأنينة القلب. ما هو الطريق إليها؟ في الآية: الإيمان والعمل الصالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وهكذا بعض التفصيل، تفصيل للإيمان والعمل الصالح. الإيمان: من كان مؤمنا خاصة باليوم الآخر يعلم أنه سيعود إلى وطنه الأصلي يكون سعيدا. إذن ما هي الأشياء، ما هي الأعمال التي تدخل الطمأنينة على القلب ولو كنت فقيرا ولو كنت مبتلا بالأشياء التي لا تحبها؟ ذكر الله، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك استجابة لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فيها الحياة الطيبة. ثالثاً، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. الصلاة فيها الطمأنينة، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك الصبر عند الشدائد والشكر عند الرخاء. سادساً، التوبة والاستغفار. الذنوب تجعل ظهرك ثقيلاً ونفسك قلقة، لكن إذا تبت رفع الله عنك ذلك. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض، أي أثقل ظهرك. الذنوب تثقل الظهر وتجعل النفس قلقة. سابعاً، مما يدخل الحياة الطيبة إلى قلبك النظرة الصحيحة إلى الدنيا، وأنها دار ممر فيها الرخاء فيها الشدة. بعض الناس لما جاءت كورونا انتحر، بعضهم مرض مرضاً خطيراً. لماذا؟ لأنه كان يرى أن هذه الدنيا هي الحياة، هي العيش. كيف تأتي كورونا؟ كيف تأتي الأوبئة؟ كيف تأتي الزلازل؟ كيف تأتي الحروب؟ كيف تأتي الأزمات؟ هذا مستحيل، فإما أن يمرض وإما أن ينتحر. أما المسلم يرى أن هذه الدنيا دار ممر فيها الرخاء فيها الشدة فيها الصحة فيها المرض فيها الفرح فيها البكاء فيها الضحك. ثامنا، مما يجعلك تعيش حياة طيبة بالمنظور الإسلامي وبالميزان الإسلامي تذكر الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث حسن. تاسعاً، الإحسان إلى الناس. المسلم يحسن إلى الناس بالخير ويفعل لهم الخير قدر الاستطاعة ولو بطلاقة الوجه، بل لا يحسن إلى الناس فقط بل يحسن إلى الخلق، حتى إلى الحيوانات المحترمة التي لا يجوز قتلها، هذه تحسن إليها. عاشراً، الدعاء. هذه بعض الأعمال المفصلة من الإيمان والعمل الصالح. أما من يظن أنه إذا التزم بالإسلام أو كان كافراً ودخل في الإسلام لا بد أن تتوسع عليه الدنيا، وإلا يرتد عن الاستقامة أو يرتد عن الدين، هذا خطأ كبير. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شك، على شك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال ابن عباس كما روى الإمام البخاري في صحيحه، قال: كان بعض الناس يأتون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيسلم، فإن رجع إلى بلده وجاء الخصب وولدت زوجته وأنتجت دوابه وأنعامه، قال: هذا دين طيب. أما إذا أصيب بغير ذلك قال: هذا دين سوء، فيترك الدين. لماذا؟ لأنه فهم أنه تدخل الإسلام تفتح عليك الدنيا، ما كانش بلاء. لا لا، الحياة الطيبة هي السكينة والاطمئنان، ثم بعد ذلك افتح ربي عليك الدنيا الله يبارك، ما افتحش أنت مطمئن. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في بيت من طين، وكان أحيانا ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار، وإنما يأكل من التمر ويشرب الماء. مع ذلك كان أسعد الإنسان فوق هذه الأرض، وهو أسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هذا ليس طلب مني أن نكون فقراء وأن لا نأكل وأن لا نشرب وأن لا نسكن، لا لا، ولكن الحياة الطيبة ليست في هذه الأمور. الحياة الطيبة في التمسك بالإيمان والعمل الصالح. أما جاءت الدنيا ما جاءت الدنيا، هذا لا يجعلك تتذبذب ولا تبتعد عن دين الله وصراطه المستقيم. فاتقوا الله يا عباد الله، وللوصول إلى هذه المعاني اطلبوا العلم، اقرأوا دينكم، ومشي الشباب بر، كلنا شبابا وشيوخا ذكورا وإناثا، مسؤولون وغير مسؤولين، علينا أن نتعلم ديننا وأن نعطي شيئا من أوقاتنا لنتعلم ديننا. ليس فرائض الوضوء فقط، فرائض الصلاة فقط وإن كانت واجبة، لكن نتعلم هذه المعاني حتى لا نسقط في الإلحاد الذي انتشر في هذا الزمان بسبب ما يرى كثير من المسلمين، الغرب الكافر كيف تقدم تكنولوجيا. يقول لك شوف، ربي يقول حياة طيبة وهم كفار وهم عايشين حياة طيبة، لأنك أنت تفهم الحياة الطيبة العمارات ناطحات السحاب والمطروات والصواريخ والطائرات. لا لا لا، هذه أمور نستعين بها في أمور دنيانا، لكن الحياة الطيبة هي في الإيمان والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب فهمنا وفقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم اقض حوائج المسلمين واشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى والاستقامه يا رب العالمين، اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا الحياه الطيبه في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا الاشرار يا رب العالمين، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه يا رب، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، وارحمهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.